فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به في هذه الدار. وقال رحمه الله: وعودة الروح إلى الجسد يعني في البرزخ ليس على الوجه المعهود في الدنيا، بل تعاد إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا. وقال رحمه الله: واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيب منه، قبر أو لم يقبر، أكلته السباع أو احترق حتى صار رمادا ونسف في الهواء أو صلب أو غرق في البحر، وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور، والله على كل شيء قدير. وما ورد من إجلاسه واختلاف أضلاعه ونحو ذلك فيجب أن يفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يفهم مراده من غير غلو ولا تقصير. انتهى كلامه رحمه الله. ولا عبرة أيها الأحباب، لا عبرة بالمخالفين لأهل السنة من الملاحدة والفلاسفة وبعض المبتدعة في هذا الباب، لأن هؤلاء يعبدون الله على حرف، فهم يقدمون عقولهم على النصوص الشرعية، فبئست الطريقة وبئست العقول. وقد أشار القرآن إلى عذاب القبر، ولذلك ترجم الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الجنائز فقال: باب ما جاء في عذاب القبر، وساق في الترجمة قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، وقوله تعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وأورد أيضا قوله تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أما الآية الأولى وهي قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، الآية فهي في تعذيب الملائكة للكفار في حال الاحتضار، ويقال لهم اليوم تجزون عذاب الهون. ومن المعلوم أن هذا العذاب ليس هو عذاب النار الذي في الآخرة، فدل على أنه عذاب القبر. وأما الآية الثانية وهي قوله تعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، فهي تدل على أن هناك عذابين سيصيبان المنافقين قبل يوم القيامة. العذاب الأول ما يصيبهم الله به في الدنيا، إما بعقاب من عنده وإما بأيدي المؤمنين. والعذاب الثاني عذاب القبر، قال الحسن البصري رحمه الله: سنعذبهم مرتين، عذاب الدنيا وعذاب القبر. وقال ابن جرير الطبري: والأغلب أن إحدى المرتين عذاب القبر. وأما الآية الثالثة وهي قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فهي حجة واضحة صريحة ودليل مستقيم في إثبات عذاب القبر، لأن الله تعالى أثبت أن آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا، وهذا قطعا قبل يوم القيامة، لأنه قال بعد ذلك: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أما الأحاديث المثبتة لعذاب القبر ونعيمه فهي كثيرة جدا، ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي عجوزان من عجز يهود المدينة فقالتا: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قالت عائشة: فكذبتهما، لأنها لم تعلم رضي الله عنها، فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما، فخرجتا ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: يا رسول الله، إن عجوزين من عجز يهود المدينة دخلتا علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم. فقال صلى الله عليه وسلم: صدقتا، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم. قالت: فما رأيته في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه هذا الأمر جيدا ويشعرهم بخطورته، ففي صحيح البخاري عن أسماء رضي الله عنها قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتن فيها المرء. فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة. جاء في رواية النسائي بسند صحيح أنها قالت عن تلك الضجة أنها حالت بيني وبين أن أفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سكنت تقول أسماء: قلت لرجل قريب مني: أي بارك الله لك، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر قوله؟ قال: قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال. نسأل الله العافية من عذاب القبر. اللهم نجنا من عذاب القبر يا رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من المواعظ والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من نعمة الله علينا يا عباد الله أننا لا نسمع أصوات المعذبين في القبور. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أعطاه الله القدرة على سماع المعذبين، فقد روى مسلم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه، إذ حادت به فكادت تلقيه، وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة، فقال: من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل: أنا. قال: فمتى مات هؤلاء؟ قالوا: ماتوا في الإشراك. فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. قال عليه الصلاة والسلام: إني أخشى إذا أخبرتكم بما يحصل وسمعتم معي ما أسمع أن لا تدافنوا، يرفض بعضكم أن يدفن الآخر من شدة خوفه من القبور. وقد يكشف الله هذا العذاب لبعض الناس من الأحياء، وله في ذلك حكمة جل وعلا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: قد يكشف لكثير من أبناء زماننا يقظة ومناما، يعني العذاب، ويعلمون ذلك ويتحققونه، وعندنا من ذلك أمور كثيرة. انتهى كلامه. وقد ورد أيضا أن البهائم تسمع، بل وغيرها. ففي حديث البراء الطويل قال صلى الله عليه وسلم عن الكافر أو الفاجر أنه إذا عذب في قبره يصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين، الجن والإنس. نسأل الله العافية. أيها الإخوة في الله، إن رحلة القبر كأس كلنا شاربه، هي رحلة مليئة بالأحداث، وأحداث غريبة لا يمكن أن تكون قد سمعتها من شخص باشرة، لأن الذي مات لا يرجع. أحداث غريبة فلنعد العدة لها. جاء في سنن الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قبر الميت، أو قال: إذا قبر أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ما كان يقول، هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وإن كان منافقا قال: سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله، لا أدري. حديث حسن. وجاء في حديث البراء الطويل أنه صلى الله عليه وسلم قال: فيأتيه ملكان شديدا الانتهار وينهران، أو قال: وينتهران ويجلسان، فيقولان له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن. فذلك حين يقول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعاله، إذا انصرف أتاه ملكان فيقعدانه الحديث. أيها الإخوة في الله، ما أسعد من مات والله تبارك وتعالى راض عنه فينير عليه قبره، وما أشد حاجتنا إلى ذلك النور في قبور مظلمة. في الصحيحين عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذه القبور مليئة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل منورها لهم بالصلاة عليهم. فيا ترى يا عباد الله، كيف سيخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك الذين أعرضوا عن سنته؟ كيف سيحظى بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم من رغب عن طريقته وخالفها وبارز الله بالمعاصي ليل نهار؟ ومن عجائب القبر أن الله عز وجل كتب على كل داخل فيه من الأموات غمة لا ينجو منها أحد. ففي سنن النسائي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام عن سعد بن معاذ، وما أدراك ما سعد بن معاذ؟ سعد الذي كان له اليد الطولى في نصر الإسلام والمسلمين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سعد الذي مات شهيدا، سعد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد له بأنه فتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة. يقول عنه صلى الله عليه وسلم: وقد تحرك له العرش لما مات من قدره عند رب العزة سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم عن سعد: هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج عنه. وفي المسند قال صلى الله عليه وسلم: إن للقبر ضغطة لو كان أحد ناجيا منها نجا سعد بن معاذ، بل إن الله قضاها حتى على الصبيان. ففي مسند الطبراني عن أنس رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أفلت أحد من ضمة القبر لنجا هذا الصبي. أيها الأحباب، يا ترى لو قدر الله خروج الأموات من قبورهم، لو قدر أنهم يخرجون في الدنيا ويتحدثون، فماذا سيقولون لنا وكيف يحدثوننا؟ روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. وفي سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملكين يقولان للعبد المؤمن بعد أن يوفق للإجابة السديدة، يقولون له: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. ثم يفتح له في قبره 70 ذراعا في 70، ثم ينور له فيه، ثم يقال له: نم. فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم، أريد أن أبشر أهلي بما أرى، أرجع إلى أهلي فأخبرهم. فيقولان: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه، حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وإنهما ليقولان للمنافق: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. فيقال للأرض: التئمي عليه، فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه، فلا يزال معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. اللهم إنا آمنا بوعدك ووعيدك، فأعنا على فتنة القبر يا رب العالمين. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. أيها الإخوة في الله، للحديث إن شاء الله بقية، سنتحدث عن بعض الأسباب التي تؤدي إلى النجاة من عذاب القبر، وكذلك بعض الأسباب التي قد تكون سببا في عذاب القبر، أنجانا الله وإياكم من ذلك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.